الحصى الذي يرمى به حصى الخذف، وحصى الخذف كبر الأنملة، كل أصبع فيه ثلاث أنامل ما عدا الإبهام في أنملتان، قدر الأنملة الحصى، دور لك صخر كبر الأنملة، وبعضهم يقول كبر البندق، بعضهم يقول كبر الفستق الكبير، وبعضهم يقول كبر حبة الفول زين. لكن لو صغرت شوية وكبرت شوية ما يضر، لو صغرت شوية وكبرت شوية ما يضر، لكن لا تجيب لك صمية طابوقة تحذفها،